وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فهذا مفتتح ذكر الفوائد في حديث الإفك الذي تلوناه في المحاضرة الماضية. حادثة الإفك حدثت في سنة 6 أو في سنة 5 في غزوة اسمها غزوة دن المصطلق أو غزوة المريسيع. والمريسيع ده ماء التقى فيه الجمعان على هذا الماء، فسميت الغزوة به، وكانت مع بني المصطلق. قالت عائشة رضي الله عنها: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأقرع بين نسائه، فخرج سهمي معه. أول هذه الفوائد متعلق بالقرعة، وكما قال أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمة الله عليه في كتاب غريب الحديث على ما أظن، قال: اقترع 3 من الأنبياء، زكريا عليه السلام ويونس عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ينبني على قاعدة اختلف العلماء في حجيتها. عندنا الأدلة 4 أدلة متفق عليها، وتقريبا 8 أدلة كمان اختلف العلماء في حجيتها، هي حجة أم لا. المتفق عليها القرآن والسنة والإجماع والقياس، دي 4 المتفق عليها. على يعني اختلاف الدليل الرابع ما بين جماهير العلماء والظاهرية، فالظاهرية ينفون القياس جليه وخفيه كله، وطبعا يعني أخطأوا في هذا خطأ شديدا، حتى أن بعض العلماء لا يجعل خلاف الظاهرية خارقا للإجماع بسبب إنكارهم للقياس. يعني أنت عارف عالم واحد ممكن يخرق الإجماع، الظاهرية على بعضهم كده عند بعض العلماء كالنووي مثلا يقول أن الظاهرية لا يدخلون في الإجماع، لو خرجوا منه لا يخرقون الإجماع بسبب إنكارهم لهذا الدليل الرابع اللي هو القياس. الأدلة المختلف فيها زي مثلا قول الصحابي، زي الاستصحاب، زي الاستحسان، زي سد الذرائع، زي العرف، زي شرع من قبلنا، ده كله أدلة مختلف فيها. فهذا الدليل النهاردة اللي احنا نتكلم فيه في أصول الفقه هو يتعلق بشرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أم لا؟ الذي يعني نخرج به من اختلاف العلماء أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، إلا إذا ورد في شرعنا مورد الثناء على فاعله. أنا عايز لما نذكر أدلة أصولية أو قواعد فقهية أو الكلام ده، أنا أحب أن اللي يعني الإخوة يركزوا شوية فيها، لأن طريقتي الحقيقة في عرض الأصول ليست كطريقة المعتادة آتي بكتاب من كتب الأصول وأشرحه، لا، إنما أذكر القاعدة أثناء شرح حديث بحيث يكون الحديث كمثال للقاعدة عشان يثبت أكثر. طبعا ما علمت هذا إلا بالدربة، الدربة وكثرة التدريس على الطلبة، وأعرف إذا كانوا بيستوعبوا بأي طريقة. المهم انتهيت إلى هذه الطريقة وأنها هي طريقة المثلى، نذكر القاعدة أثناء شرح الحديث ويكون الحديث كالمثال على القاعدة. شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا ورد في شرعنا ما يعضده، أو أورده النبي صلى الله عليه وسلم مورد الثناء على فاعله. وهناك شرط كمان مهم، وهو أن يكون ثابتا في شرعهم وليس واردا. وهناك فرق بين الثبوت والورود. الورود أن يوصلك الخبر، طب ما هم حرفوا كتبهم، الإنجيل في تحريف والتوراة فيها تحريف، فمش كل ما هو يقول لي دليل من عنده من التوراة المحرفة أو من الإنجيل المحرف يبقى دليل عندي. لا، ده اسمه ورد إلي، وليس من شرط الوارد أن يكون ثابتا. مهم، عشان كده في بعض الكتب يقول لك وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، ده مش معناه أنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورد أي ذكر. فهناك فرق بين الورود وبين الثبوت. فشرط عندنا إذا أردنا أن نحتج بشرع من قبلنا أن يكون ثابتا فيما أنزل الله عز وجل عليهم، وليس مجرد ذكر في كتبهم، ده شرط أساسي مهم. الشرائع تختلف وتتفق، الدين واحد، عشان كده يعني مما يتعقب به القائل يقول لك الأديان السماوية. لا، مش أديان ولا حاجة، ده هو دين واحد، دين واحد وشرائع متعددة. فالشرائع اللي بتختلف قد تتفق في بعضها وتختلف في البعض الآخر. يعني مثلا من الاختلافات في الشرائع مثلا كما ورد في السنن من حديث عبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول جالسا، فقال بعض الناس انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. فبلغ هذا النبي عليه الصلاة والسلام أو سمعه فقال إن بني إسرائيل كان إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض، وفي الروايات الأخرى كان إذا أصاب جلد أحدهم، والحديث أظن الصحيح كان إذا أصاب جلد أحدهم البول قرضوه بالمقاريض. يتخيل مثلا لو واحد أصاب جلده البول لازم يجيب مقص ويقص جلده الذي أصابه البول. هذا من جملة الإصر الذي وضعه الله على بني إسرائيل وأعفى هذه الأمة منه. قال كان إذا أصاب جلد أحدهم البول قرضاه بالمقاريض فنهاهم صاحبهم فعذب في قبره. هذا نسخ الحمد لله، يعني هذا الإصر رفع عن هذه الأمة. فهناك اختلافات في الشرائع وهناك اتفاقات. من ما اتفقت فيه الشرائع القرعة، والقرعة تكون عادة في المشكلات ولا تكون في التراضي، وبشرط في القرعة أن يتساوى القسم، يتساوى القسم وبعدين نعمل قرعة. زي مثلا جماعة مختلفين في شيء، خلينا نضرب المثل بسفر المرأة مع أحد سفر أحد إحدى النساء مع زوجها في السفر، يعمل قرعة. القرعة دي طبعا الإمام الشافعي قال لك تعمل مثلا زي ورقة وتحطها في طين أو طين صلصال، وتكون الكور كلها زي بعضها بحيث ما تكونش كورة مميزة عن كورة، يعني عامل احتياطات كده شوية يعني. تمام، فأنت بتعمل قرعة عند التساوي في القسم يعني، وبعدين نختار ورقة من الأوراق أو اللي احنا هنستهم عليها يعني، والتي يخرج سهمها تخرج معه. أول من اقترع زكريا عليه السلام كما في قوله تبارك وتعالى، وأشار إليه البخاري رحمة الله عليه، وأورده معلقا عن ابن عباس: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. لما اختلف بنو إسرائيل من يكفل مريم، فزكريا قال: هي أقرب إلي فأنا أكفلها. بنو إسرائيل قالوا: نحن أولى بكفالتها. قال: خلاص، نأتي بأقلامنا التي نكتب بها التوراة، ونأتي على الماء الجاري ونضع أقلامنا في هذا الماء، فأيما قلم عال أو على أو طفى يبقى هو أولى بكفالتها. فلما ألقوا أقلامهم التي يكتبون بها التوراة، عال قلم زكريا أو على قلم زكريا فكفلها. فهذا يعني برضو استخدام للقرآن. وكذلك يونس عليه السلام، لما كما ذكروا يعني في الأخبار أنه لما ركب سفينة وقد أبقى إلى الفلك المشحون، فكادت السفينة أن تغرق، فقال صاحب السفينة: أيها الناس، إن فيكم عبدا آبقا من مولاه، تعملوا قرعة. فساهم فكان من المدحضين. ساهم، عملوا قرعة، فنزلت القرعة على يونس عليه السلام، فاستصعبوا أن يرموا نبيا في الماء، فعملوا القرعة مرة ثانية، برضو جات القرعة عليه، عملوا قرعة للمرة الثالثة، جات القرعة عليه فألقوه في الماء فالتقمه الحوت وهو مليم. تمام. فساهم فكان من المدحضين. طبعا فيه هنا خطأ لغوي يقع فيه كثير من الناس، يقول لك ساهم فلان في المشروع الفلاني. غلط. ساهم يعني اقترعا. طب نقول ايه؟ تقول اسهما. اسهما بمعنى اشترك، اسهم فلان بمبلغ كذا في المشروع الفلاني او الكلام ده، كده يستقيم المعنى. لكن تقول ساهم فلان في المشروع الفلاني، هذا خطأ ايه؟ هذا خطأ لغوي. فساهم أي اقترع، فكان من المقرعين اللي وقعت عليه الإيه؟ القرعة، فألقوه في الإيه؟ في الماء. ده استخدام للقرعة. لكن ما وقع لزكريا عليه السلام لا يحل عندنا في شرعنا. أشوف يعني القرعة في حق يونس لكن ناتج القرعة نسخ في شرعنا، اللي هو إيه؟ اللي هو لو في سفينة مثلا فيها 1000 واحد والسفينة هتغرق، هل نرمي 300 في المية عشان ننجي 700؟ ما احنا عايزين نخفف الوزن، فممكن نرمي 300 مثلا في المية عشان ينجو الباقي. قال لك لا، يغرقوا كلهم ينجو كلهم، إذ ليس الذي ألقيته في الماء بأرخص من الذي أبقيته، لأن حياتهم كلها واحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم. فيما يتعلق بالحدود والقصاص والكلام، مفيش حاجة اسمها أمير ومأمور والكلام ده. إذا قتل أمير أحد الرعية ولو كان محتقرا يقتل به. إذا ولي الدم رفض يعني أنه ياخد الدية أو الكلام ده وأصر على القصاص يقتل به. فيش حاجة عندنا اسمها أمير ومأمور والكلام ده. طب واحد يقول لي: طب ما تقول في قوله صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هل إذا البدري قتل أحدا لا يقاد به؟ أقول لك لا، هذا الحديث اتفق العلماء على أنه ماض إلا في الحدود. لو أن البدرية قتل أحدا وأبى ولي الدم إلا القصاص يقاد منه، يقتل به. تمام. فيبقى احنا عندنا في أثر القرعة بتاعت يونس عليه السلام، لا دي منسوخ عندنا. تمام. لكن أصل القرعة وردت في شرع يونس عليه السلام، وكذلك وردت في شرع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إذن شرع من قبلنا شرع لنا، الأصل أنه ليس شرعا لنا، لكن متى يكون شرعا لنا؟ إذا أورده النبي صلى الله عليه وسلم مورد الثناء على فاعل. ومن الأئمة الذين احتجوا بهذا بوضوح الإمام البخاري رحمة الله عليه، احتج في كثير من الأحكام بشرع من قبلنا، زي مثلا حديث اللي هم الثلاثة اللي دخلوا الغار، تمام، احتج به في أربعة مواضع: موضع في باب البيوع، وموضع في باب المزارعة، وموضع في باب الأدب، وموضع في باب في كتاب الأنبياء. في المزارعة قال: باب من زرع، يعني في ملك إنسان بغير إذنه، أو من ثمر مالا لأحد بغير رضاه، يجوز ولا لا؟ قال لك يجوز. انتوا عارفين الرجل اللي كان له فرق من أرز، سخط أجره وقال له: لا ده أنا عملت بمقام اتنين، فازاي تسويني بغيري؟ قال له: لا احنا ما تفهمناش على كده. فسخط أجره فمضى وتركه. فالرجل صاحب العمل أخذ الفرق من أرز واشترى به غنم وقعد يثمر، وبقر وقعد يثمر والكلام ده. وبعدين الرجل اتعذر في يوم من الأيام بيفتش في الدفاتر القديمة، فقال لك: أنا لي فرق من أرز عند الرجل ده، راح أخده. فراح ياخده فقال له: يا عبد الله اتق الله وأدي إلي أجري. طب ده انت أجرك ده انت سايبه بقالك مدة طويلة جدا، بقالك سنوات، جاي دلوقتي تقول له في أين الفرق من أرز؟ فأخذه قال له: تعالى. وطلع على سطح البيت وقال: ماذا ترى؟ قال له: والله أنا شايف يعني أرى واديا من الأبقار والأغنام والكلام ده. قال له: هذا لك، هذا أجرك. قال: يا عبد الله اتق الله وأدي إلي أجري ولا تسخر بي. ده فرق من أرز، يعني حاجة قد كده. فقال: بل هو لك. قال: فاستاقه أجمع ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فهذا ثمر له ماله ونماه له بغير إذنه، تمام. فهل يجوز لو أن رجلا ترك مثلا عندك أمانة من الأمانات مثلا، فأنت استخسرت أن المال حيمر عليه الوقت والعملة هتنزل وحترخص والكلام ده، فبدأ لك أنك أنت تنمي له هذا المال بغير إذنه، هل يجوز؟ نعم يجوز، طبعا إذا لم يذهب المشروع برأس المال، لأن هو لم يأذن لك. إذا جالك، افترض أنت عملت مشروع وخسرت الجلد والساق، هو مالوش دعوة بالقصة دي خالص، هو يرجع تديله فلوسه لأنك ضامن، تمام. لكن افترض أن أنت صعب عليك أن المال هيقل والعملة هتنزل والكلام ده، فثمرت له المال بغير رضاه، هل جائز أم لا؟ جائز. الدليل الحديث ده، طب حصل الدليل ده فين؟ في شرع من قبلنا، تمام. جماعة أصحاب الغار دول هم أصحاب الرقيم، كما ورد في حديث النعمان بن بشير عند البزار بسند حسن، أن الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله تبارك وتعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. ثم قال لهم: أما أصحاب الرقيم فخرج ثلاثة نفر فدخلوا الغار فأواهم الغار، إلى آخر الحديث. إذن الغار هو الرقيم، تمام. ولذلك أورده الإمام البخاري في كتاب الأنبياء في ذكر بني إسرائيل، تمام كده. وكذلك أورده الإمام البخاري، أورد الإمام البخاري حديث جريج لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، أورده أيضا في كتاب الأدب، وأورده في كتاب الصلاة: باب إذا دعا أحد الوالدين ابنه وهو يصلي. الجواب: يجيبه أم لا؟ هو البخاري عايز يقول كده، يعني أنت بتصلي الظهر مثلا ودعاك أبوك يا فلان أو يا فلانة، أو دعاك أمك، دعتك أمك مثلا، تقطع الصلاة وتجاوبها ولا لا؟